أولا لملاحظة على كلمة المسيحيين، وهي أن أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يسمون بالنصارى في الكتاب والسنة وكلام المسلمين وغير المسلمين فيما سبق، لكن لما كانت العصور المتأخرة صاروا يطلقون على أنفسهم المسيحيين نسبة إلى المسيح. ومن المعلوم أن المسيح عيسى بن مريم لا يرضى من هؤلاء أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا يرضى أن يكفروا به فإنه لا يصح أن ننسبهم إليه. والدليل على أنه لا يرضى أن يكفروا به أنه قال لهم مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهل الذي يبشر برسول يريد من أصحابه الذين بشرهم أن يكفروا بهذا الرسول، أو يريد منهم أن يتبعوه لتتحقق لهم البشارة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذا كان كذلك فقد أورد النصارى على هذه الآية شبهة، وقالوا إن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والرسول الذي بعث في العرب اسمه محمد فهو غيره وهو منتظر عندنا. فنجيب على هذه الشبهة بأن هذه الشبهة تشبه تشبيههم وتشكيكهم في أن الله ثالث ثلاثة بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. وأنتم تعرفون جميعا أن هذا الضمير إنا نحن يعني إيش؟ يعني الجمع. فهم يقولون إننا لم نعد ما جاء في القرآن على زعمكم أيها المسلمون. وهذا لا شك أنه من تشبيههم، وإلا فاللغة العربية تجيز أن يعبر الواحد عن نفسه بضمير الجمع لقصد التعظيم، ولا سيما الرب عز وجل، لأن له من العظمة وصفات الكمال ما يجعل كل صفة مقتضية لمدلولها. ثم نقول لهم: أين أنتم من قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة لجلالتها على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يقول الله لعيسى بن مريم: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أقول إن تلبيس النصارى وتشكيكهم في مدلول الآية التي تلوتها عليكم آنفا في سورة الصف، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، تشكيكهم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كتشكيكهم في وحدانية الله، ونحن نجيبهم على شبهتهم ونقول لهم: هل بعث أحد بعد عيسى سوى محمد؟ ما الجواب؟ إن قالوا نعم قلنا يلزمكم أن تتبعوه لأنكم مبشرون به، وإن قالوا لا قلنا إذن هو محمد، لأن هذا الرسول الذي بشرتم به قال الله عنه: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. كلمة جاءهم تدل على الماضي أو المستقبل؟ تدل على الماضي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، الماضي. إذن قد جاءكم، قد جاءكم، وأنتم الآن بإقراركم أنه لم يبعث أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تكون قد قامت عليكم الحجة. وأما تسمية عيسى له بأحمد فلا ريب أن عيسى لا يعلم الغيب، وإنما هو وحي من الله أوحاه إليه أن نسمى هذا الرسول أحمد، وإنما سمي بهذا الاسم لأن أحمد صيغة الأخ أحمد، دقيق، لأن الظاهر الأخ هذا سارح أحمد. إيش أنت وش صيغتها في اللغة العربية أو ما عندك لغة عربية؟ لا، أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. أنت إذا قلت فلان أكرم الناس يعني تفضل على الناس بالكرم، اختير أن يكون أن تكون التسمية لبني إسرائيل بأحمد للإشارة إلى علو مرتبته. وأحمد هنا إما من الفاعل وإما من المفعول، وكلاهما صحيح. إما من الفاعل يعني أنه هو أحمد الناس لله، وإنما مفعول يعني هو أحق الناس أن يحمد. ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام جامع للصفتين، فهو أحمد الناس لربه وهو أحق الناس أن يحمد. فبذلك زالت الشبهة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.